إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من آثار الذنوب والمعاصي أن يدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن على معاص، والتي غيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه، وآذاه سبحانه وآذى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الله تبارك وتعالى الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن جلت قدرته من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال جلت قدرته: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال سبحانه: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل، كما أخرج ذلك أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وأخرج أيضا وابن ماجه وهو حديث صحيح. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائشة، فأخرج أبو داود وابن ماجه الحديث وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة في الرشوة. ولعن صلى الله عليه وسلم على أشياء أخرى غير هذه، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. فإن الذي يقع في المعاصي ثم يصبر عليها ولا يبتعد عنها كأنه يرضى بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته، وهذا مدخل سوء، بل هو مدخل السوء. ومن تيقنه وعرفه حق المعرفة حاد عنه واجتنبه حتى لا يكون راضيا بلعنة الله تبارك وتعالى إياه، ولعنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعنة الملائكة إياه. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمان دعوة الملائكة. فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. وكيف يطمع وهي إنما جاءت بمن اتصف بصفات معينة، فإذا فقدها من ثم فإنه لا يطمع في أن يدخل فيها. فالمعصية تحرم العاصي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرم العاصي دعوة الملائكة. ومن عقوبات المعاصي أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، يعني من رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة تأويلا. قال سمرة رضوان الله عليه: وإنه صلى الله عليه وسلم قال لنا بات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما إن بعثا لي، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه، أي لذلك الذي اضطجع لقفاه، حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى ومعه الآتيان على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ، أي يشدخ رأسه فيتدهده الحجر، أي تلك الصخرة التي أنزلها على أم رأسه، تدهدها تدحرج، فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر، ذلك القائم الذي يلقي الصخرة على رأس المضجع حتى يتلغ رأسه، يتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه، أي يفعل مثل ما فعل، فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لهما، أي للآتيين اللذين أتياه في تلك الليلة، قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فطلعنا فيه فإذا فيه، أي في التنور، رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني رفعوا أصواتهم مختلطة. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح في نهر الدم، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح له فمه على وسعه فيلقمه حجرا، فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، أي فتح فمه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي كريه المنظر، أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها، أي يوقدها ويلهبها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، أي زهر الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم منها، وعند البخاري: فأتينا أو فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قال لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلنا فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال: قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض، والمحض الخالص من كل شيء، والمراد به هنا اللبن، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، صلى الله عليه وسلم. قال: فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، والربابة السحابة، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني أي اتركاني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله.

فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. إن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى من الله تبارك وتعالى من فعله، ما يستحي الإنسان من فعله هذا هو الذي يتركه العبد ولا يفعله. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معاني، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، لأنه لما هدد ما هدد إلا لما حضر ومنع، وأما الإباحة فبالضد من ذلك. قال ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلق من الحياء بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم ممن فقد الحياء عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. الحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله تبارك وتعالى من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. فمن عقوبات المعاصي أنها تذهب الحياء الذي هو مادة القلب، فتكون المعاصي سببا لذهاب الحياء، وكلما ذهب من الحياء شيء اجترأ على المعاصي من هو عاصي، وهكذا. هذه تستدعي ذاك ولكن يستدعي هذه، والله رب العالمين هو المسؤول أن يعفو عنا أجمعين. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمجترئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس،